تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. انا بسجل بس لا مش عن فلوس منهم ارو حصل بس نخص الساعة وادخل الذين وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها تحياتهم فيها سلام. الله جدع. الله أكبر. الله الله الله. تحياتهم فيها. الله أكبر. تلت باش محمود. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار

Thank you. مشكوك. تعيكم مشكوك. تعيكم مشكوك. وآتاكم من Yeah.